بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. من لي إلهي غير نورك في دجى الظلمات بك عزتي بك قوتي بك تستقر حياتي. كم صمتني يا رب من نفسي عن النزوات وتقيل يا ربي بقدرة قادر عثراتي وحفظتني من كيد غدار وسطوة عاتي. يا رب قد تكفي لشكرك روعة الكلمات أو دمعة الإيمان قد فاضت بها عبراتي أو سجدة طالت بفيض الحب في صلواتي. اللهم إني أسألك بحق السائرين إليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. خرجت يا رب اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنب إلا أنت. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الجامع الأزهر بمدينة القاهرة، وننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان، خير ما نستهل به هذا اللقاء الإيماني المبارك آيات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 47 من سورة الأعراف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. لقوم يؤمنون لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال صدق الله.